قال رحمه الله: وارتد إلى المحذوف ما كان حذف من أصله حتى يعود منتصف، كقولهم في شفة شفيها، والشاة إن صغرتها شويها. حاصل هذين البيتين أنه إذا صغر ما حذف منه حرف وجب رد المحذوف بالتصغير، إن كان بعد حذفه أي حذف الحرف هذا بقي على حرفين فإنك في التصغير ترد له المحذوف حتى يعود منتصف أي يعود رباعيا ويكون على أقل أوزان التصغير وهو فعيل، ويكون على أقل أوزان التصغير وهو فعيل. وحاصل هذه الأبيات أنه إذا صغر ما حذف منه حرف، إذا أردت التصغير ما حذف منه حرف من الحروف، فإن كان بعد الحذف بقي على حرفين مثل أب، أصله أبون، فلما حذفت منه الواو بقي على حرفين الهمزة والباء، ومثل أخ، أصله أخون، فلما حذفت الواو منه بقي على حرفين وهو الألف وكذلك الخاء، ومثل يد أصلها يدين، فلما حذف الياء منها بقي على حرفين وهي الياء والدال، وهكذا شفه، شفة أصله شفون، شفون فحذفت الواو وعوض عنها التاء فقيل شفة، إلا هو شفون أو شفه معذرة، أصله شفه بالهاء لا بالتاء، وحذفت التاء وعوض عنها تاء الهاء وعوض عنها تاء التأنيث، فبعد الحذف صار على حرفين. أما هذه التاء غير معدود بها لأنها زائدة على الكلمة، فأصل شفة أصل شفة أصل شفه شفه، فحذفت الهاء وبقي على حرفين وجاء بالتاء تعويضا، وهذا المعوض ما هو معدود به إنه زائد على الكلمة. فكيف تصنع إذا أردت تصغير هذه الأسماء الثلاثية أو هذه الأسماء التي صارت ثنائية بعد الحذف، بعد حذف يعني حروفها هذه، كيف تصنع فيها إذا أردت تصغيرها؟ قال المصنف هنا: ترد المحذوف، ترد المحذوف. فإذا أردت تصغير أخ قلت أخي، أخي رددت المحذوف وهو الواو وقلبته ياء وأضغمت ياء التصغير في إيش؟ في هذا المحذوف، أضغمت ياء التصغير في هذا المحذوف فقلت في أخ أخي، وأب أبي وأصله أبو، حذف منه الواو وبقي على حرفان على حرفين فلما أردنا تصغيره رددنا المحذوف، هذا المحذوف سيأتي قبله ياء التصغير، سيجتمع مثلين، سيجتمع مثلان قبله ستكون ياء التصغير، سيجتمع عندنا مثلان، وإذا اجتمع مثلان معلوم القاعدة سنضغم ياء التصغير في الحرف إيش؟ المتأخر، هذا الذي جيء به بعد أن كان محذوفا عند الصغير، التصغير يرد الأشياء إلى أصولها، فتأتي بهذا الحرف وتضغم فيه ياء التصغير، تقلبه ياء وتضغم فيه ياء التصغير، فتقول في أخ عند التصغير أخي، وفي أب أبي، وفي أم أو أم مضعفة سهل، أم هذه مضعفة ثلاثة أحرف، ما هي من هذا الباب، أم ليس من هذا الباب لأنها ثلاثة أحرف ما في حذف فيها، لكن عند يد تقول فيها إيش؟ يدي، يد إذا أردت تصغيرها أو أردت تصغيرها قلت يدي، وهكذا شفه حذفت منه الهاء فصار شفة، إذا أردت تصغيرها تقول إيش؟ شفيهة، شفيهة. ما هو الذي رددنا الآن؟ الهاء هذه، أحسنت، الهاء لأنها هي الأصل، فتقول في شفة أو تقول في شفة شفيهة فترد المحذوف لأن أصل شفة أصله شفه، فعند الجمع ترد المحذوف، أو قصدي عند التصغير ترد المحذوف. وهكذا شاه إذا أردت تصغيرها ماذا تقول؟ شويها، فترد المحذوف. ما هو المحذوف الذي رددنا الآن؟ الهاء، أما الواو الواو مقلمة عن الألف، المحذوف هي الهاء شويهة، هذا هو المحذوف، فعند الحذف عند التصغير رددناه. فالحاصل من هذا بعبارة أخصر من هذا وأسهل أنك إذا أردت تصغير الاسم الثلاثي الذي حذف منه حرف، الذي حذف منه حرف وصار بعد الحذف على حرفين، صار بعد الحذف على حرفين، كيف تصنع في تصغيره؟ ترد هذا المحذوف، المحذوف هذا ترده، فأب وأخ، وكذلك أب، غسل يد إذا أردت تصغيرها أردت المحذوف، فتقول في أخ أخي، وفي أب أبي، وفي يد يدي، وهكذا أيضا شاه تقول شويهة وشفه، شفة تقول شفيهة، وكل ما كان من هذا الباب قس عليه، كل ما كان من هذا الباب قس عليه، ما وجدت ثلاثيا فإنك تصنع فيه هذا الصنيع، أي حذف من حرف وصار ثنائيا تصنع فيه ما سمعت، أنك ترد المحذوف عند التصغير. يرحمك الله. في شيء في هذا يا أخوان؟ وقوله حتى يعود منتصف أي يعود رباعيا، له نصف صحيح، حتى يكون على وزن فعيل، ووزن فعيل هو أصغر أو أقل أوزان التصغير، أقل أوزان التصغير هو وزن فعيل، فأنت ترد المحذوف حتى يعود على هذا، يعود على وزن فعيل، لأنه ما عندنا وزن أدنى من هذا في التصغير، ما عندنا وزن أدنى من هذا في التصغير، فلذلك نرد المحذوف من أجل أن يكون كذلك، يكون على أقل أوزان التصغير هذا الاسم الثنائي الذي أصله ثلاثي وحذف منه حرف، فنرد التصغير لأجل هذه العلة، حتى يعود منتصف أي يعود على أربع أحرف والنصف الأول منه صحيح، فنزنه على أقل أوزان التصغير وهو إيش؟ فعيل، وهو فعيل، من أجل هذا نرد المحذوف. وأيضا التصغير القاعدة فيه كما تعلمون يرد الأشياء إلى أصولها كالجمع وكالتثنية، التصغير يرد الأشياء إلى أصولها، فهذا هو معنى هذا الكلام الذي ذكره رحمه الله تعالى، واردد إلى المحذوف ما كان حذف من أصله حتى يعود منتصف، كقولهم في شفة شفيها، والشاة إن صغرتها شويها، فكل اسم حذف منه حرف وبقي على حرفين بعد الحذف فإنك ترد هذا المحذوف عند التصغير. فأخ أصله أخو بعد الحذف صار على حرفين، فإذا صغرته رددت المحذوف وقلبته ياء، لأنه سيكون قبله ياء التصغير، وتضغم ياء التصغير فيه فتقول أخي، وهكذا أب أصله أبو، فإذا صغرت بعد حذف صار أب كما ترى صار عن حرفين، إذا صغرت رددت المحذوف وقلبته ياء، لأنك سيكون قبله أو لأنه سيكون قبله ياء التصغير من أجل الإضغام، فتقلب هذه الواو التي رددتها ياء وتضغم ياء التصغير فيها فتقول أخ أخي إلى آخر ذلك، كما سمعت في يد أصله يدي يدي، فتقلبه هذا ترد هذا الحرف المحذوف الذي هو الياء وتضغم فيها ياء التصغير فتقول يدي يدية، تأتي بتاء يدية، يد إذا صغرتها أتيت أيضا بتاء على ما ذكر معكم في القاعدة المتقدمة، أن الاسم الثلاثي المؤنث يؤتى معه عند تصغيره بتاء التأنيث، تقدم معكم في نار تقول نويرة، وهذا يد مؤنث، اسم ثلاثي مؤنث، فإذا صغرته رددت المحذوف وأتيت أيضا بتايش التأنيث فتقول يدية، كما تقدم معكم في نار وفي قدر عند التصغير نويرة وقديرة، وهكذا يد عند التصغير تقول يدية، ترد المحذوف وتأتي أيضا بإيش بتاء، لأنه ثلاثي هذا، والثلاثي المؤنث كما سمعت يؤتى معه بتاء عند تصغيره كما يؤتى بتاء في صفته فتقول نار حارة، وهكذا إذا صغرت قلت نويرة، ويد أصله ثلاثي وهو مؤنث، إذا صغرت رددت المحذوف وأتيت معه أيضا بتاء فتقول يدية، وهذا تقدم معكم من سوء الحكم الذي أشرت إليه، لكن الحكم الذي نريده هنا هو ما ذكر لك أن المحذوف من الثلاثي يرد عند التصغير، هذا هو المقصود. لماذا يرد المحذوف من الثلاثي عند التصغير؟ حتى يصير على أقل أوزان إيش التصغير وهو فعيل، لأن لو لم ترده ستزن عليه شيء من أوزان التصغير، ما يوزن لك على أي وزن ستزينه من أوزان التصغير إذا لم ترد المحذوف، فترد المحذوف حتى يكون على أقل أوزان التصغير وهو إيش؟ وعين، حتى يعود منتصف أي يعود رباعيا ويوزن على أقل أوزان التصغير وهو فعيل. هذا هو بالنسبة لي ما ذكره رحمه الله. قال رحمه الله: باب حروف الزيادة. وألقي في التصغير ما يستثقل زائده وما تراه يثقل، والأحرف التي تزاد في الكلم مجموعها قولك يا هول استنم، تقول في منطلق مطينق فافهم وفي مرتزق مرزق، وقيل في سفرجل سفيرج، وفي فتى مستخرج مخيرج. وهذا أحكام أيضا من أحكام التصغير، أنك إذا أردت تصغير كلمة فيها بعض الزوائد فإنك تلقي هذا الزائد، إذا أردت تصغير كلمة فيها بعض الزوائد فإنك في التصغير وفي حال التصغير تلقي هذا الحرف الزائد تحذفه عند التصغير. فقال: وألقي في التصغير ما يستثقل زائده وما تراه يثقل، فما كان يستثقل من الزائد إذا صغرته فإنك تحذفه. فعلى هذا إذا أردت تصغير منطلق، إذا أردت تصغير منطلق فإنك تلقي الزائد الذي يكون ثقيلا إذا بقي، فتقول مطيلق ولا تقول منطيلق، هذا فيه ثقل، منطيلق فيه ثقل، فتلقي في التصغير الزائد، فالنون عندنا زائدة والميم زائدة، لكن ما نلقي إلا الثقيل الذي يستثقل علينا عند التصغير، ولا يعني تلك الفائدة في وجوده، بخلاف الميم، الميم تدل على أنه اسم فاعل فلها فائدة. فعلى هذا نحذف النون فقط فنقول في منطلق مطيلق، وأما النون فلا نبقيها، لأننا إذا أبقيناها سيحصل إيش؟ ثقل منطيلق، ما هو ما فيه ثقل يا أخوان، منطيلق ثقل كما تراه. فعلى هذا نحذف ما يستثقل، وألقي في التصغير ما يستثقل زائده وما تراه يثقل، فالذي تراه يستثقل عليك أو يستثقل عليك احذفه بالتصغير ولا تبقه. وهكذا أيضا سفرجل، وما كان أيضا ليس فيه زائد وإنما حروفه أصول، فتحذف ما تراه يثقل عليك، ما تراه يثقل عليك وما هو زائد، لكنك إذا أبقيت يحصل فيه ثقل فتحذفه عند التصغير. فعندنا مثلا سفرجل، سفرجل ما فيه حرف زائد فيه، كلها أصول، خماسي كله أصول، فإنك تحذف ما تراه يثقل عليك، ما عندك زائد فيه، هناك تحذف الزائد فيما تقدمه، لكن هذا ما عندك زائد، كيف تصنع أي حرف تحذفه؟ تحذف ما تراه إيش؟ يثقل عليك، فتقول سفرجل سفيرج، فما هو الذي سيثقل علينا إذا أبقينا؟ اللام، فنحذفها، أحسنت، فنقول سفيرج إذا صغرناه. هذا هو معنى هذا الكلام. فالاسم الذي سيصغر إما أن يكون فيه زائد ويكون هذا الزائد إذا أبقيناه في التصغير ثقيلا، أو يكون ما فيه زائد لكن إذا أبقيناه في التصغير يحصل ثقل في الكلام به في النطق به، فنحذف ما كان زائدا وثقيلا وما كان أصليا إذا أبقيناه حصل ثقل في النطق به، احذف هذا وهذا. فمثال ما كان فيه زائد مثل مدحرج اسم مفعول، خلني مثل مدحرج، هذا فيه زائد، ما هو الزائد؟ مدحرج، ما هو الزائد الذي فيه؟ الميم. فإذا أردنا تصغيره كيف نصنع؟ نحذف ما هو زائد وهو الميم، فنقول لأنه يثقل إذا أبغيناه، فنقول دحيرج، نقول مدحرج دحيرج. وإذا كان خماسي ما فيه زائد كلها أصول مثل سفرجل، فماذا نصنع إذا أردنا التصغير؟ نحذف ما يثقل في التصغير، فنقول في سفرجل سفيرج، فنحذف اللام التي تثقل عند تصغيرة. وإذا كان فيه أكثر من زائد، الكلمة فيها أكثر من زائد، ما فيها زائد واحد مثل مدحرج أو مدحرج، فيها أكثر من زائد، فيها حرفان مثلا أو ثلاثة أحرف مثل منطلق، منطلق هذا فيه أكثر من زائد، أليس كذلك؟ ما هو الزوائد التي فيه؟ الميم والنون. فماذا نصنع إذا أردنا تصغيره؟ نحذف ما نراه ثقيلا علينا عند التصغير، وما ليس له فائدة، ما ليس له فائدة في إبقائه، ونبقي ما له فائدة، نبقي ما له فائدة مثل منطلق نحذف النون فنقول مطيلق فنبقي الميم، لأن الميم لها فائدة لأنها تدل على أن هذه الكلمة اسم فاعل، تدل على أن هذه الكلمة اسم فاعل. أما النون ما تدل على هذا الشيء، وإنما هي حرف زائد مجرد، فنبقي ما له فائدة. إذا كان فيه أكثر من زائد نحذف ما لا فائدة فيه ونبقي ما فيه إيش؟ فائدة. واضح؟ فتقول في منطلق مطيلق، وهكذا أيضا مستخرج، وهكذا مستخرج، فإنك تحذف منه زائدين، تحذف منه زائدين السين والتاء، فتقول مخيرج. إذا اجتمع في الكلمة أكثر من اثنين زائدين، أكثر من حرفين زائدين، فتحذف منه حرفين وتبقي ما له فائدة، تحذف منه حرفين ليس لهم تلك الفائدة وتبقي ما له فائدة. فمستخرج إذا أردنا، لأن عندنا ثلاثة زوائد في مستخرج، الميم والسين وإيش والتاء، إذا أردنا الصغيرة ماذا صنع؟ ما هو الذي نحذفه منه؟ السين والتاء، ونبقي الميم لأن لها فائدة. فنقول في مستخرج مخيرج، مستخرج مخيرج، مستثقل أو مستثقل، إيش نقول فيه؟ مثيقل، أحسنت. مستفهم، مستفهم، أكثر من زائد، ثلاثة أحرف لازم، وفيهم، وهكذا. خلاصة هذا الدرس أن إن كانت الكلمة خماسية، إن كانت الكلمة خماسية وكلها أصول، أو فيها حرف واحد زائد، أو فيها حرف واحد زائد، إن كانت كلها أصول فنحذف ما يثقل علينا، واضح؟ أو كانت كلمة خماسية فيها حرف واحد فقط زائد، فنحذف هذا الحرف إيش؟ الزائد مثل مدحرج، فنحذف منه الميم، ما عندنا زائد إلا الميم فنحذفها، فنقول دحيرج. وإن كانت الكلمة فيها أكثر من زائد، فيها زائدان مثلا، فيها زائدان، فنحذف ما لا فائدة فيه ونبقي ما فيه إيش؟ فائدة، مثل منطلق، فما هو الذي سنحذفه؟ النون، ونقول مطيلق لأن الميم لها فائدة تدل على أن هذه الكلمة اسم إيش؟ فاعل، وأما النون فلا تدل على هذا، هذا إذا كان فيه زائدان، زائدان، فنحذف الزائد الذي ليس فيه فائدة ونبقي ما له فائدة مثل منطلق تقول مطيلق. فإن كان أكثر من خمسة أحرف الكلمة هذه وفيها ثلاثة زوائد مثلا، فيها ثلاثة زوائد، فماذا نصنع؟ نحذف زائدين ونبقي إيش؟ واحدا الذي له فائدة، مثل مستخرج فيه ثلاثة زوائد، الميم والسين والتاء، فنحذف اثنين ونبقي واحدا وهو الميم، فنقول في مستخرج مخيرج، مخيرج، مو مخيرج، مخيرج، سيأتي مخيرج. طيب، ونقول في مستفهم مفيهم، ومستثقل مثيقل، فنبقي ما له فائدة ونحذف الزوائد الأخرى. فهذا هو حاصل هذا الدرس، كلمات خماسية بعضها أصول كلها حروفها، وبعضها فيه حرف زائد، فما كان أصول نحذف ما يثقل علينا، وما كان فيه حرف زائد نحذف الزائد ودحرج. كلمات أكثر من زائد فيها زائدان، نحذف الزائد الذي لا فائدة فيه ونبقي الزائد الذي له فائدة يدل على أن الكلمة اسم فاعل. فيها ثلاثة زوائد نحذف زائدين ونبقي إيش؟ واحدا من هذه الزوائد الذي له فائدة، وهو ما سمعت في مستخرج ومستفهم ومستثقل إلى آخره، أو مستثقل إلى آخره. عند من فضل هذا هو الدرس. ومن ذلك مرتزق، ومنه مرتزق مثل منطلق، فإنك تحذف منه إيش مرتزق هذا؟ مرتزق الآن مثل منطلق، ماذا الذي تحذفه منه؟ أحسنت، نحذف منه التاء فنقول مريزق، ولا نحذف الميم لأن الميم لها فائدة وهي الدلالة على اسم إيش؟ الفاعل، كما تصنع في منطلق تحذف النون، وهكذا مرتزق تحذف منه التاء لأن ما لها تلك الفائدة، فتبقي ما له فائدة وتحذف ما لا فائدة فيه، فالتاء زائدة والميم زائدة عندنا، فنبقى الميم ونحذف التاء كما صنعنا في منطلق، النون زائدة والميم زائدة، فحذفنا ما لا فائدة في النون وأبقينا ما له فائدة. هذا هو درسنا. في شيء إخوان فيه؟ ونكون بهذا الحمد لله انتهينا من باب بقية طول فيه جدا، هذا عجيب. انتهينا من جله، من جله ومن يعتبر هو الأصل في باب الممنوع من الصرف. حتى الألفية ما أتى بهذا الفوائد كثيرة مثل هذا الذي ذكره. فباب الممنوع من الصرف في الملحق جميل جدا، توسع فيه إلى هنا.